الحمد لله نحمده وحمده وذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا منا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل وعن سوء أقوالهم وسوء أفعالهم، وقلت لكم في محاضرات سابقة سبحانه وتعالى حينما بين لنا سوء أقوال بني إسرائيل وسوء أفعال بني إسرائيل، وبين لنا أن ذلك قد استوجب أن يغضب الله سبحانه وتعالى عليهم وأن يلعنهم، فإن في ذلك تحذيرا لنا أن تصبح فينا إحدى هذه الكبر التي كانت في بني إسرائيل، فتنطوي نفوسنا على من طوت عليه نفوسهم، ويصدر من أقوالنا ما صدر من أقوالهم، ويصدر من أفعالنا ما صدر من أفعالهم. وقلت للأسف الشديد الذي يتتبع من زلق فيه هؤلاء يجد أن المسلمين في هذا الوقت وفي هذا الزمان قد انزلقوا مثلما انزلق بنو إسرائيل، فعلوا مثلما فعل، وقالوا مثلما قالوا، وانحرفوا مثلما انحرفوا، فلا عجب أن يغضب الله سبحانه وتعالى علينا وأن نصل إلى ما نحن فيه من ذل وهوان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. من أجل هذا قلت ونحن نتناول الآية التي نحن بصددها علينا إن شاء الله تعالى أن نقف مع أنفسنا وقفات، وحينما نسمع أمرا في هذه الآية نسأل أنفسنا أنحن ملتزمون بهذا الأمر أم لا. إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا ما ألزم الله سبحانه وتعالى به بني إسرائيل، أخبر عنهم قائلا ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. إذن هذا أو هذه أوام الله وما يطلب الله سبحانه وتعالى من عباده، تولى بنو إسرائيل إلا من رحم الله، كذلك الأمر عندنا الآن. فقلت هذه متطلبات الله سبحانه وتعالى لم يطلبها من بني إسرائيل وحدهم، وإنما نحن جميعا مطالبون بهذا، نحن جميعا مطالبون بهذا، أن نؤدي حق الله وأن نؤدي حق خلق الله. أما حق الله لا تعبدون إلا الله، وقد بينا هذا. أما حق الخلق فيبدأ بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا، ثم الأرحام وذي القربى. وأعتقد أننا تحدثنا عن قضية الوالدين وعن قضية ذوي القربى، وبينت أننا مقصرون في كل هذا بل مضيعون لهذا إلا القلة التي رحم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين وبالإحسان إلى الأقارب والأرحام، أمرنا كذلك بالإحسان إلى اليتامى وللقربى واليتامى. وهذا هو حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى. يقول أهل العلم جمع يتيم واليتم في اللغة العربية، هذه الكلمة تأتي ولها معنيان، تأتي بمعنى الانفراد وتأتي بمعنى الإبطاء. كلمة يتم لها في اللغة العربية معنيان، تأتي بمعنى الانفراد وتأتي بمعنى الإبطاء. والله سبحانه وتعالى حينما سمى هذا الذي دعانا إلى الإحسان إليه باليتيم كان يعني هذه التسمية سبحانه وتعالى، فهي تسمية مقصودة. لأن اليتم كما قلت معناه الانفراد، واليتيم هو الذي انفرد عن أبيه، ولذلك اليتيم عندنا هو من لا أب له وكان دون البلوغ. ولازم تحط القدة، اليتيم هو من فقد إيه؟ أباه وكان دون البلوغ. طبعا بخلاف اليتم في عالم الحيوان، اليتيم في عالم الحيوان وفقد الأم، لأن عالم الحيوان الأب الجامع ويروح خلاص، اللي بتتحمل المسؤولية مين وتطعم وكذا وكذا الأم. فاليتيم في عالم الحيوان من لا أم له، وأما اليتيم في عالم الإنسان فهو الذي انفرد عن أبيه، أي فقد أباه وكان دون الإيه؟ دون البلوغ، ولذلك لا يتم بعد بلوغ. يعني مثلا الشيخ فوزي أبوه ميت، أتقول يا سلام يتيم لما أحنا يتيم إيه يبدي في السن ده؟ يتيم إيه؟ يتيم إيه؟ فليوت مكان إيه؟ دون إيه؟ دون البلوغ. بل يتيم في عالم الإنسان من فقد إيه؟ أباه وكان إيه؟ وكان دون البلوغ، دون البلوغ، فهو الذي انفرد عن أبيه. كذلك كما قلت من معنى اليتم الإبطاء، ذلك لأن اليتيم الإحسان يبطئ إليه. طبعا الأولاد في حياة الأب على طول شايفين خيره لما بيموت الأب، فين على بال ما يجيله اللي يلبسه، فين على بال ما يجيله اللي يأكله، فين على بال ما يجيله اللي يشربه، فين فين فين فين فين. كل هذه الأمور تبطئ في الوصول إيه؟ في الوصول إليه. ومن هنا كانت الكلمة معنية بكل معانيها، فاليتم من الانفراد واليتيم قد انفرد عن أبيه، اليتم من الإبطاء واليتيم الإحسان يبطئ في الوصول إيه؟ في الوصول إليه. يبقى اليتامى جمع إيه؟ جمع يتيم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يوصينا بالإحسان إلى اليتيم، وقد قال أهل العلم الإحسان إلى اليتيم له صور ثلاث، له إيه؟ صور ثلاث. إن كان غير ذي مال، يتيم ما يملكش حاجة ما عندوش مال، فالإحسان إليه يكون بكفالته، إنك تعمل إيه؟ ها؟ تكفله. تكفله يعني إيه؟ تكفله يعني إيه؟ وتربيه وتنفق عليه وترى متطلباته. يبقى إذا كان غير ذي مال فالإحسان إليه يكون بكفالته، بكفالته. وحسب في ذلك وأنا لا أريد الإطالة حديثان. الحديث الأول هو حديث صحيح في صحيح البخاري تعرفونه جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، في الجنة هكذا، وأشار بالإيه؟ بالوسطى والإيه؟ والسبابة، وباعد بينهما. احنا أنا وهو في الجنة كده خلاص. ده كافل اليتيم، ومعنى تكفله يعني تنفق عليه وتربيه وتعلمه وتحسن إليه خلاص. فعلك هذا حينما قربت هذا اليتيم منك الجزاء من جنس العمل، يقربك النبي صلى الله عليه وسلم من نبيه ورسوله إن شاء الله تعالى يوم البعث وفي جنة الله سبحانه وتعالى. ترى أيضا حديثا آخر أخرجه أبو يعلى وإسناده حسن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من ضم يتيما بين مسلمين على طعامه وجبت له الجنة. يكون في بيتك يتيم بتقعد وسط عيالك كده ومش تطرفه، لا ده انت بتقعد شوف اتنين وهو فين في وسطهم، تجعله يجلس وسط اولادك ان شاء الله تعالى وعلى طعامك وجبت له ليه الجنة. طب انت عايز ايه تاني؟ طب انت عايز ايه تاني؟ سبحان الله. وهذا يعني ما اقوله وخير ما اقول في قضية كفالة اليتيم. يكفي هذا يا اخي، ان يتيم في بيتك بيجلس على طعامك يكفل لك الجنة. كفالتك لليتيم ترفع درجتك يوم القيامة وتجعلك في قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عايز ايه؟ ما الاحسان لليتيم ان كان غير ذي مال؟ اما ان كان اليتيم ذا مال له فلوس، فالاحسان الى اليتيم بحسن رعايته والحفاظ على ماله. هذا الاحسان اللي بقى انك تحافظ عليه على ماله. ازاي؟ قالوا بشيئين. الشيء الاول تنمي له ماله بالحلال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتجروا في اموال اليتامى لا تاكلها الزكاه. شغل له فلوسه عشان الزكاه ما تعملش ايه؟ ها تاكلهاش، يبقى تنميها له. اتجروا في اموال اليتامى لا تاكلها الزكاه. يبقى اذا كان ذا مال بتسعى الى الحفاظ على ماله وتنميه هذا المال. ثانيا اياك ان تاكل من هذا المال شيئا بالباطل. اياك ان تاكل من هذا المال شيئا بالباطل، وحسبك في هذا قول الله سبحانه وتعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. إذا ما أدخلت على بطنك إلا النار، وما يعني ضمنت لنفسك إلا النار. فسبحان الله العظيم، إذا كان اليتيم ذا مال أنت مطالب بأمرين: الأول تحفظ له هذا المال وتنميه، والثاني إياك أن تمتد يدك إلى هذا المال وأن تأخذ منه شيئا بالباطل. هذه الصورة الثانية من الإحسان إلى اليتيم. الصورة الثالثة: إن لم يكن لك يعني استطاع في مساعدة هذا اليتيم لن تقادر تكفله، وإذا كان غير ذي مال أو أنت ما بتجرلوش في ماله إن كان ذا مال، فوجه الإحسان إليه بالحنو وبشاشة الوجه والرعاية حتى ولو بالمسح على رأسه. والله حتى ولو بالمسح على رأسه، انك لما تشوفه بس مجرد دي انك تقول والله ما في اللي كافله او في اللي بيشتغله في ماله، طب انا اعمل له ايه؟ خيشوف حينما تلقى يكفي هذا ان يجد منك حنانا وعطفا، وهو يحتاج الى هذا، لان اليتيم كما يحتاج الى الاشياء المادية بيحتاج الى الاشياء المعنوية. ولذلك كما يقول ابو هريرة: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اشكو قساوة قلبي. حس ان قلبه كده يعني فيه جفوة وقساوة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدله على علاج هذا: امسح على رأس اليتيم واطعم المسكين. طول ما انت بتعمل ده ان شاء الله قلبك سليم وتجد فيه رقة، وتجد فيه رقة. هذه الأمور الثلاثة والوجوه الثلاثة التي قالها أهل العلم في الإحسان إلى اليتيم، أنت إن استطعت أن تكفله وكان غير ذي مال تكفله، إن كان له مال تحافظ عليه ولا تأكله بالباطل، إن لم تستطع هذه ولا تلك فلا أقل من أن تحنو عليه ولو بقدر أن تمسح عليه على رأسه، وهذا علاج لك قبل أن يكون برا له، هذا علاج لك ولقسوة قلبك إن شاء الله تعالى. هذه بقى إيه؟ واليتامى. أنا أقول الحمد لله رب العالمين أن لما جيت أفتش في الجزئية دي لقيتها لسه ما راحتش مننا، لسه ما راحتش مننا، علشان ما كنش قاسي في كل كلامي، يعني لا تعبدون إلا الله دي ما لقيتش عندنا، أنا بقولها بملء فيه وبالوالدين إحسانا ما لقيتش عندنا، وهذه القربة ما لقيتش عندنا، لكن لسه حتة ها كفالة اليتيم. ويمكن الحمد لله رب العالمين المساجد الآن بقى لها دور كبير في تحقيق كفالة اليتيم، والناس المسلمين الآن الحمد لله بيهتموا بكفالة اليتيم. لكن الشيء اللي يسرك الشيء اللي يحزنك ولا يسرك إن هيجي يوم هنتخلى عن كفالة اليتيم دي لسه جاية، لكن هي الحمد لله فينا، الحمد لله دلوقتي هي فينا خلاص. دي واليتامى والايه والمساكين. طبعا اي واحسنوا الى المساكين او الاحسان بالمساكين. المساكين جمع مسكين، والمسكين كما قال اهل العلم هو الذي اسكنته الحاجة واذلت، اسكنته الحاجة واذلت، وعشان كده سمي ايه مسكينا، وهو في عرف الشرع الذي لا يجد ما يكفيه. وهذا على يعني الفرق بينه وبين الفقير، ان الفقير هو المعدم مفيش خالص، ان لم تعطيه لا يجد، واما المسكين فهو واجد ولكن ما يأتي اليه لا يكفيه. ولذلك قلت ده يعني زي معظم حضراتكم، معظم حضراتكم الحمد لله موظفون، الموظف بطبيعة الحال مسكين. انا بعتبره والله في الوقت الحالي مسكين، مسكين والله مسكين. وانا بقولها بملي فيه، انا كنت اجلس، انا كنت ابكي، انا كنت اجلس في مصلحة حكومية وقاعد مع المدير بدون محدد جهات ولا اسماء، فجايبين له الكشف بتاع قبض الموظفين عشان يوقع عليه. فببص في الكشف لقيت واحد رئيس قسم، والله كما اقول لك رئيس قسم، بيقبض 200 جنيه و13، رئيس قسم 200 جنيه و13. طب لما رئيس القسم بيقبض 200 جنيه و13 امال الباقيين بيقبضوا ايه؟ فشوف بقى الفضول، الفضول. قلت له يعني فلان، وانا اعرف رئيس القسم ده، فلان ده بيقبض 200 جنيه و13 في دخلة فلان. قال لي اه والله، اه والله. طب يا ابني بقى الموظفين، فقال لي بص، فلقيت اللي بيقبض 150 جنيه، واللي بيقبض 160، واللي بيقبض 170. طب لما يبقى ساكن في شقه بيدفع لها ايجار 50-60 جنيه وميه ونور وغاز، راح المراقب امال بياكل ازاي؟ والله اقسم لكم بالله هذا حدث، انا قعدت اكلم نفسي قدام الراجل قلت له الناس دي بتاكل ازاي؟ الناس دي بتاكل ازاي؟ بتاكل ازاي؟ عايش ازاي؟ فمفيش شك ان اكتشفت ان كلهم فعلا مساكين. انا بقولها بملي فيه، وطبعا اكيد معظم حضراتكم قاعدين عمال يقول اه، وحاسس بالالم لانه هو داخل في زمره المساكين، فده مسكين ما فيش شك انه مسكين. فالمسكين هو اللي بيبقى له دخل، يعني ما تفتكرش الانسان علشان بيبقى موظف او حتى بيبقى له شيء ملكه انه ده ممكن يخرجه عن المسكنه. يعني في ناس تملك، وانا اعلم وناس في اماكن اصحاب بيت وبنصرف لهم مرتبات واصحاب بيت، وبعدين يقول لك اصحاب بيت، ايوه البيت فيه 8 شقق، اعظم شقة في البيت بتدفع 4.20 جنيه في الشهر. طب انا هقدم الشقق كلها كده، تدفع 4.5 جنيه في 8 شقق، ده يعملوا ايه دول؟ يعني يجيبوا لب مثلا ولا ايه في الشهر؟ يجيبوا ايه؟ ويقول لك اصحاب بيت، اصحاب بيت ايه؟ ولذلك ربنا قال هذا في القرآن الكريم، واما السفينة فكانت لمساكين. بيملكوا سفينة؟ صحيح بيملكوا سفينة، ومع ذلك ربنا سماهم ايه؟ ازاي بيملكوا سفينة ومساكين؟ لان داخل السفينة ميكاثرومز. فهو ده المسكين بقى. ولذلك انت دايما هتجد حث القرآن الكريم دايما على المساكين، ما بيركز على الفقير قدر ما بيركز على المسكين. تقول ليه؟ مع ان الفقير يعني اشد، ما فيش خالص بقى، لانه القرآن يعني حكيم في هذا، انه اذا حثك على المسكين اللي هو له دخل وما بيكفهوش، يبقى اللي ملوش خالص من باب اولى. مش محتاجه كلام دي بقى، من باب اولى. كان ربنا بيقول لك خلي بالك من اللي عنده بس ما يعني ما بيكفيش، يبقى مع. طب واللي ما عندوش خالص؟ واللي ما عندوش خالص. ومن هنا قال اهل العلم الاحسان الى المسكين يستلزم امورا. اولها تفقد احوال المسلمين. هتعرف المسكين ازاي؟ ولذلك لازم تعمل ايه؟ فقد احواله. قال له الحديث لما قال والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جاء. تعرف ازاي دي؟ انك لازم تكون بتتفقد. انت مالكش دعوه، احنا النهارده لينا دعوه. انا بقولها ملي فيها اهو، لينا دعوه، شايل تفاح وشايل طالع. اللي جنبك بقى نايم من غير اكل، نايم ميت، نايم مش لاقي، وانت مالك؟ ده ابن اخوك، ابن امك وابوك، وانت مالك؟ انت مالك؟ اهم حاجه تاكل انت وعيالك بس. بتتفقد احوال اللي حوالين منك. اتحداك لو قلت لي اهو، اتحداك. بيتعبك ان جارك ينام من غير اكل وانت اصلا مش عارف هو كلا ولا ما قال؟ مالكش علاقه بده. بقينا في زمن الان كل واحد عايش مع نفس. والله لك وانا مالي. فين ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم. فين انت اللي بتتفقد احوالك؟ فين تشوف جارك عايز ولا مش عايز؟ في واحد مره خبط على جارك قال له انت محتاج حاجه، عايز حاجه، ده بتستنى ما يجي لك هو. ولما يجي لك طبعا والله لو عندك تلال مثل تلال مش هتعبر بقى، بقول لك من اللي فين يا عم عيالي اولى يا ابو انا مالي الا من رحم ربي يعني. وانا عارف ان مش الكل، لكن الغالبيه كده. سبحان الله العظيم. فقد. ولذلك تشوف الامه الاسلاميه النبي كان بيعلمهم ايه؟ الحاكم طبعا النهارده الحاكم ملوش دعوه، يعني مليارات وملايين واحسن اكل واحسن لبس واحسن نوم. انت بقى اكلت ما اكلتش ان شاء الله ما عندك، اكلت لبست ما لبست ان شاء الله ما عندك، مش علاقه بده. ده لو اي حاكم دوله بس طلع اللي على قلبه هيعزم البلد كلها لمده 10 سنين على حسابه، لو طلع اللي على قلبه بس. فانت هتقول لمين؟ فشوف النبي سبحان الله لما يدخل سليك الغطفاني الى المسجد ويجلس، ده حديث الترمذي وحديث صحيح، والنبي ما بيخطب فيقطع الخطبه. دايما النبي لما كان ينصح يعمم ما يخصش، يعني يقول ما بال اخوان، ما بال رجل، مش كده؟ اذا جاء احدكم، اذا قال احدكم، اذا فعل احدكم، ما يخصش واحد بعينه الا في الموقف ده. كان قادر وهو قال ده في اخر الحديث، حديث قاله في صحيح مسلم، قال له قوم يا سليك واركع ركعتين يتجوز فيهما. ثم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. طب ما كان قادر يقول بيه، كان في غنى عن انه يقول له قوم يا سليك. كان قادر يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ايه اللي يحصل؟ سليك كان هيقول، كان قادر يعمم وده شأن. فخص اولا ثم عمم ثانيا. ليه الخاص اولا؟ لانه زي ما قلت لك حديث سنة الترمذي، النبي قال قال جاء في هيئة بثة خدومها الهلم قطع، فاردت ان يفطن الناس له. انه يقول قوم، كان قادر يقول اذا دخل احدكم خلاص الناس قاعده تسمع فيه، لكن لما قال قوم يا سويد التخصيص يلفت الانتباه والنظر. لو دخل واحد دلوقتي قدامك دلوقتي اهو واحنا قاعدين، وانا قلت ان شاء الله ما حدش يخش المسجد الا ما يصلي ركعتين قبل ما يقعد، وانت ورحت مكمل حديثك دي بسمعها، لك لو قلت يا فلان ايه اللي يحصل؟ كلكم هتعملوا كده؟ اه شوف فلان ده اللي هو قال له وبيقول لهم صح؟ فالتخصيص يلفت النظر الانتباه. النبي خاصه كده يا قوم يا سلي، يوم الناس بصيت له النبي رد جاء في هيئة بذة فأردت أن يفطن لهم الناس، كأن بيقول للمسلمين عيب عليكم، عيب عليكم إن يبقى في مسلم مصديقه كده كده. وده اللي انت تتفقد احوال الايه ها المسلمين. تشوف اخوك المسلم ما عادش فيه الكلام ده، طبعا مش تبقى عارف يعني، ما عادش فيه، كل واحد عايش مع نفسه، بس كل واحد عايش مع نفسه بس، الا عندما الله يرحم ربي عشان ما تزعلش يعني. خلاص قل نعم قل نظرة. فيجب علشان هتحسن على المسكين بلازم هتعمل ايه؟ يبقى لازم تعمل ايه؟ هتتفقد احواله، تتفقد احواله، تشوفه كال ولا ما كالش، لابس ولا مش لابس، عنده ولا ما عندوش، معاه ولا ما معهوش. لكن احنا بقينا من مصيبتين، مصيبة الاولانيه انت ولا ليك علاقه بالكلام ده، ولو بقى ليك علاقه يعني ممكن تخبط على جارك او تنزل تخبط على فوز، ها تعشيت ولا لا؟ حتى لو تعشي يقول لك يا عم هتشوف لنا بطه ولا فرخه ولا بتاع عنده، طب ما انت تعشيت، انا بسالك تعشيت ولا لا؟ فبقت الناس برضه تستقطع الناس، خد بالك فوز فبقت الناس بتستقطع الناس، فبقت مشكله في الفقير، ومشكله في اللي مش فقير، مشكله في اللي يملك، ومشكله في اللي ما يملكش، مشاكل تحس ان الناس بقت تعبانه دينيا، وبقول لك مين اللي فيه تعبانه دينيا للاسف، للاسف الشديد يعني. اذا اول شيء علشان تحسن الى المسكين انك تتفقد حاله. ثاني شيء تصدق عليه، ما تتفقد حاله ليه؟ صحيح تتفقد حاله ليه؟ عشان تعمل ايه بقى؟ تتصدق عليه يا اخي، تصدق عليه. وما ادراك ما الصدقه بقى؟ شوف مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل ايه؟ حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، مش كده بس، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك النبي قال ان الصدقه الله سبحانه وتعالى يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه المهر الصغير حتى تصير كالجبل. تبقى انت عامل حاجه قد كده تروح تلاقي ثوابها عند ربنا قد كده. ولذلك اتقوا النار ولو بشق طمع، بشق طمع، وما تستقلش على قدر جهدك. ولذلك قلت لكم الحديث اللي ذكره الحافظ المؤمنين عائشه وطرحوا الباب ودخلت الجاريه تقول لها سائل بالباب وليس عندنا شيء، قالت لها فتشي في البيت. الجاريه عارفه ان البيت ما فيهوش حاجه، لكن عشان ما تبقاش كذابه مش ما فيش ما عنديش، وانت بسم الله ما شاء الله مكدسها جوه خلاص، قالت لها حافظ البلد. فالجاريه تبحث، فجاءت لها قالت لها يا ام المؤمنين ما وجدت الا حبه عنب، مش كيلو ولا غطفه ولا ربع كيلو، حبه بيتها في البيت تقدر بعد كده تقول للسائل ما فيش؟ ما في حبه عنب. حاله تميل للريق وخلاص، ايه المشكله؟ فقالت للجاريه اعطيها للسائل. شوف بقى الجاريه تحط له حبه عنب في ايده. طب اعملها ليه؟ انا نفسي انت تجربها ليه؟ ما كانش في عصب وشك يا راجل، انت بتدي له ربع جنيه ونص، ايه ده؟ كاني يعني هو ليه مرتب عندك لازم ياخده؟ فسبحان الله ما عاد في قناعه حتى عند اهل الفقر، دي مشكله ثانيه، مشكله القناعه دي ما عاد في. شوف بقى بتدي له حبه عنب، كان زمانه لحن اللي خلفوك. ولذلك يعني هو نظر اليها كالمستقل لها. فقالت له ام المؤمنين عائشه اتستطيع ان تحصي ما بها من ذرات؟ ادلي فيها كم ذره كده. فقال ومن افعل؟ مين اللي يجيب ذره ذره؟ الذره دي مش حاجه لا ترى بالعين المجرد. فقالت له اما تتقي الله؟ أما قرأت قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمهما كان الشيء القليل الله، مهما كان قليل، لكن تصدق تبخلش على قد حالك على قد جهدك. لما كل واحد فينا يقول أنا اللي هحط ده يعمل إيه؟ مش هنلاقي حاجة. لكن لو كل واحد حط اللي عنده في النهاية هنلاقي تل، لان القطره على قطره بقت بقى بحر يا عم الحاج. احنا عايزين كده كل واحد على قدر حاله. فتصدق عليه، تصدق عليه وتتعهده في الصدقه مش مره وخلاص. ولا قلت شوف دايما نفطر لله، اللي زي ما ربنا دعا في القران الى الاحسان الى اليتيم دعا الى الاحسان الى المسكين. ليه؟ احنا ما عندناش حسن توزيع. بقولك باللي فيه، ما عندناش حسن توزيع. رسول الله سمعت انا وكاف اليتيم في الجنه كهاتين، ما بقاش فيه قدامها غير اليتيم. كل واحد بقى يجي لنا يقول لك ايه ده لليتيم. يا ابني ما اللي دعاك لليتيم دعاك كذلك ليه؟ اشمعنى نحط صندوقين، واحد تعمل عليه كفاله اليتيم والثاني يتعامل عليه المساكين؟ تفتح بتاع المساكين تلاقي ثلاث تعريفه، تفتح بتاع اليتيم تلاقي 2000 3000. هو انت يا ابني خلاص يعني ما وراش غير اليتيم، ما فيش غيره؟ جبت له تخنه وجبت للمسكين السل. طب ليه يعني؟ من يقول هذا يعني؟ من يقول هذا؟ لازم يكون عندك دي ودي، لازم يكون عندك دي ودي. وانا قلت هذا الكلام ان خلاص اشبعنا اليتيم وضيعنا المسكين، مع ان الغالبيه هم مين؟ المساكين. والله الغالبيه هم المساكين. والله دي قضية ينبغي أن نلتفت إليها، زي ما النبي قال لك في اليتيم أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين. اسمع بقى الحديث دي الصحيح، النبي بيقول فيه، بيقول الساعي على الأرملة والمسكين. ده حديث أبي هريرة، والله بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يقول أبو هريرة وأحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. ساعة الأرملة والمسكين عند الله زي المجاهد وزي القائم، قائم طول الليل لا يفطر ما بيتعبش، والصائم لا يفطر. فبقيت مجاهد قائم صائم لما بتسعى على مين بقى؟ اللهم لا المسكين. طب انت سبت الحديث ده ليه؟ خليتك معانا وكاف اليتيم وسبت التاني ليه؟ اشبعت اليتيم وضيعت المسكين ليه؟ ليه؟ ودي من المسائل تحس في نفسي الان ان زي ما في ناس بتنزل يا اخي تلف على، وفي ناس اغنياء كده تنزل ينزل ويلف على المباني اللي هم بيكفلوا فيها اليتامى، انزل لف على المصالح الحكوميه، انزل لف يا اخوي هتلاقي مصايب، والله والله هتلاقي مصايب. طيب الناس دي يا اخي يعني اعصمها بقى من اكل الحرام، ما هو فجاه لقى نفسه اللي بيقبضه رايح ما بين ايجار وميه ونور، طب من هنا ياكل؟ شيلهولي خالص ناس، هتجبت لي العصبي في اول الجمعه وهجيب لي عصبي في الدرس. فاقول ان شاء الله تعالى اني الناس دي سيبها تاكل حرام ليه؟ ولذلك في نفس المصلحه اللي قلت لكم عليها دي، والله بقول لكم كده، اما بقول الناس دي عايشه ازاي؟ المدير قال لي المصلحه دي فيها شبابيك بتخدم الناس، انا مش هقول فين زي ما قلت والله باللفظ كده، قال لي عشان كده بشوفهم بياخدوا من الناس وبطنش. وراح داخل معاه قال ايه بقى حكم الشرع في كده؟ ده مش موضوع الان، ده مش موضوع الان خلاص، يعني لن ابيح هذا، لكن في النهايه طب ما انت يعني تسعى الى انك تكف الناس دي عن اخذ الريشه والحرام، فليه ليه ما تروحش المصالح الحكوميه تشوف الموظف اللي مش لاقي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ليه؟ ده للاسف احنا غافلين عنه، بس احنا غافلين، احنا بننزل ندور في الملاجئ والايتام واليتامى. طب والمساكين دول؟ ده يا ابني احنا 70 مليون فينا 69 مليون مساكين، يعني فتروح فين يعني؟ روحوا فين؟ سبحان الله. يبقى اذا الاحسان الى المسكين بيتطلب انك تتفقد احوال اخوانك، ادي واحد، اثنين تواليهم بالايه؟ بالصدقه، بالصدقه، وتتذكر الحديث ده الساعي على الارمله والايه؟ والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، واحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر، تذكر الحديث ده زي ما انت حافظ انا وكافر اليتيم، احفظ الحديث ده خلاص. ثلاثة يا اخي لا اقل، اللي انت ما انتش قادر تديله، ما انتش قادر تعينه، ما انتش قادر انت تديله، ما انتش قادر تعينه، ابحث عن اللي يديله ويعينه. يعني انت لو عاجز شوف اللي مش عاجز ودله عليه، قول له فلان مسكين فلان محتاج. ولهذا احنا مش امرنا باطعام المساكين والتصدق عليهم وبس، لا، وامرنا بالحط، بالحط. ولذلك المقصر في الاطعام وعليه قصر كمان في الحض، جهنم وبئس المصير، ولذلك هيبقى من اسباب عذابه ولا يحض على طعام المسكين. وشوف لما ربنا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة، يا سلام، زرعوها ايه؟ يا سلام، 70 زرع، فايه؟ فاسلكوه. ليه؟ انه كان لا يؤمن بالله ليه؟ العظيم. كمل. ولا حض يا حبيب، ولا حض يا حبيبي على طعام المسكين، كمل يا اخوي، ولا حض. فلو ما معكش دور على اللي معاه وقول له، قول له انا اعرف واحد فقير، انا اعرف واحد مسكين، بعت له، وصل له، روح له، بص عليه كده، ودله على الخير يا اخي كفاعله. وربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على كده، تعينوا على كده، تعينوا على، ما تجيش يقول لك وانا مالي، الناس تفتكر ان انا صاحب مصلحه، مش عارف يا راجل، ابعد، خلي الشيطان يقعد يلعب بعقلك يا راجل يا خايف، خلي الشيطان يستخف بيك، ده انت مأمور، دي فريضه من فوائد هذا الدين، الحط، الحط. ادي الثالث، الرابعه من مستلزمات الاحسان الى المسكين يا اخي بشاشه الوجه، انك تبقى بش في وجهه، وان تقول له قولا طيبا. ولذلك خليك في مصلحه حكوميه كده، واحد داخل عليك بدله وجرافطه والموبايل اهلا يا باشا، تأمرني وسلام بقى لو عرفت ان هو يعني بسم الله ما شاء الله دفيان ومليان. لا عندك حق. يا شف ايه. وفجأة يجي لك واحد على قد حاله كده ممكن تلاقي الجلابيه مرقعه ولا يضم مقطعه. سلام كريم روح. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها. هذا مش عايزينك تديله كمان يا اخي، لا اقل من انه يجد عندك القول المعروف والمغفرة، لا اقل لا اقل. ولذلك ما كذبش الرجل الشاعر لما قال، شوف الرجل بيقول ايه الشاعر، ان الغني اذا تكلم بالخطأ قالوا صدقت وما نطقت محال، اما الفقير اذا تكلم صادقا قالوا كذبت وابطلوا ما قال، ان الدراهم في المواطن كلها تعطي الرجال مهابة وجلالة، هي اللسان لمن اراد فصاحة وهي الرجال لمن اراد قتالة. قانون شرير سمعت محنة صلى الله يا الله، ان الغنية اذا تكلم بالايه بالخطا عمال يعك، تقول له يا سلام لا فض اخوك، ايه الحلاوة دي، ما انت عايز خلاص. قالوا صدقت وما نطقت محالة، اللي انت قلته ده يا سلام يا سلام يا والله. اما الفقير اذا تكلم صادقا قالوا كذبت، يا عم انت العك اللي انت بتقوله ده، وابطلوا ما قال، ان الدراهم في المواطن كلها تعطي الرجال مهابة وجلالة. طلع لك المهاميز، اتفضل تأمرني سعادتك عيني، عايز حاجة تانية تأمرني، هي اللسان لمن اراد فصاحة. لو حمار هيبقى عندك افصح الناس، ما هو بيدفع. وهي الرجال لمن اراد قتاله، اتخلق مع حد تلاقي 50 واحد طالعين بيتخانقوا معاه، يا باشا مين بيزعلك؟ التاني لو طحن قدامك وانت مالك؟ انت مالك؟ يا والله سبحان الله. بس مصطاك الحكاية جاي على وجيعة. فسبحان الله العظيم يا والله سبحان الله العظيم. انت واقف من وراء القضبان كده يا شيخ محمد لف تعال. اقول سبحان الله العظيم، مش اقل حاجة اخي تعملها مع المسكين يجد منك احسانا في القول والفعل، كفاية بس يسمع منك كلمة طيبة ويرى منك بشاشة ايه بشاشة وجه. فين احنا من الكلام ده؟ روح اسأل نفسك كده. والله روح اسأل نفسك كده، انت بتعمل ايه مع المساكين؟ بتتفقد احوالهم؟ بتدين لهم الصلقة؟ بتؤثرهم على نفسك؟ بتحض الاخرين على مراعتهم؟ بتحسن اليهم في القول وفي بشاشة الوجه؟ وقف في المراية كده وبص واسأل نفسك، وبقى تعالى قول لي ردت عليك قالت لك ايه. ايه ده الاحسان الى المسكين. وقولوا للناس حسنا، ان ربنا سبحانه وتعالى كما امرنا او كما امر بني اسرائيل، واحنا طبعا بالانضباط في الفعل، اراد منا الانضباط في القول. يلفت النظر في الآية حاجة، لازم فلمها المسلم فهم سليم، عشان زي ما قلت احنا عندنا ريمم لابسين عمم بيفصلوا الكلام على الهوى. خلاص الآية بتقول ايه؟ وقولوا للناس حسنا، يبقى انت مأمور باحسان القول مع مين؟ مع المؤمنين، مع المؤمنين، مع المتقين، مع كل الناس. ما في حاجات تتعمل للمسلمين بس، للمسلمين بس، زي ما نبع الحق المسلم على المسلم خمس: السلام وعيادة المريض وتشميع العاطس، دي حق المين؟ المسلم بس، ما تروحش غير. يعني مش هتقابل تدرس ولا كهيل وتقول له السلام عليكم، مش من اهل السلام كده على طول. النعيم مش هتعوده والمات مش هتعزيه في 60 داهية، الله لا يرجع غلالك يا اب، الا اذا رحت عشان تقول لهم الله يفحر مطرح ملاح، بس روح انا موافق ساعتها انك تروح. سيبك انت من اهل الضلال بقى واهل النصب والضلالية اللي عايشين معانا والوحدة الدينية واللقاب، سيب النصب ده كله لا علاقة لي بيه خلاص. لكن هذا الشر ده حق المسلم، ده حق المسلم خلاص. ففي حاجات للمسلم بس، وفي حاجات انت مطالب ان انت تعملها مع كل الناس، زي العدل لازم تعدل زي ما بتعدل مع محمد ومع فوزي ومع حسن، هتعدل مع بطرس وكهين برضو العدل ده انت مطالب به مع كل الناس. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا قضية عامة. من القضايا العامة اللي معانا دي بقى: وقولوا للناس حسنا. فانت مطالب باحسان القول مع المسلم وغير المسلم وغير المسلم. صح، طلع لك واحد قال لك شوف انا مش عارف، الدعاء اللي بيطلعوا يهاجموا الحكام دول فين القول الحسن؟ ضربونا، قال لموسى وهارون حينما ارسلهما الى فرعون فقولا له قولا لينا. فالناس اللي بتطلع دي ودعاء الحكام دول ايه؟ ولاد الادب. يا ولاد الادب يا افاك يا ضلال يا خريب الذمه، هسمعك بقى عبارة عشان تفهم القضية صح. قالها اهل العلم، قالوا ايه؟ قالوا وقولوا للناس حسنا، نحن مأمورون بالقول الحسن مع كل الناس دون مداهنة او اقرار على خطأ، إذ أنه من إحسان القول أن تبين للمرء ضلاله وخطأه. ده من إحسان القول، إن أنا أطلع أقول له أنت ضلالي ومعطل لشرع الله واتق الله عشان هتروح بستين داهية، ده من إحسان القول، ده مش من سوء الأدب زي ما قال الرمة اللي فصل الآية على مزاجه، مش من سوء الأدب. عشان نفهم الكلام صح، لأن استغلال هذه الآية بهذه الصورة التي تشير إلى نفاق وجهل المتحدث استغلال خاطئ. ليه؟ لأن في رأس إحسان القول رد الخطأ بيان الضلال. ولذلك عبد الله بن عباس وقول الناس حسنى قال مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هو ده الحسنى. مش الحسنى انا قلت الله ربنا يخليك ربنا يبارك يا حمينا يا مأكلنا يا مشربنا يا عاملنا وعلى زيك، هو ده احسان القول، ده النصب في القول، ده الضلال في القول. افهم يا ابني، اقول الناس دي حسنى ايه؟ انك تقول الحق وتبين الباطل، تقول للانسان خلي بالك انت ظالم، خلي بالك انت رايح جهنم، خلي بالك انت مصاح، هو ده احسان القول. ولذلك لما ربنا قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، راحوا مدخلين عليه وقالوا له عظمتك وجنابك وفخامتك الحمد لله شفنا الرخاء على ايديك ومفيش زيك ولم يجد الظهر بمثلك، هو ده القول اللين. هم قالوا له ايه؟ قالوا له انت ضلالي وتعذب بني اسرائيل وواكل حقوقهم ومدعي الالوهيه بالباطل وهتخش جهنم، هو ده القول الله، هو ده وقوله للناس، هو ده عشان تقولها صح. ولذلك لما وقف اللي قال له عمر اتق الله ما كانش بيقول له حسنة. بل الصحابة لما رأوا عمر بيبكي ولا مش بيبكي مش قال قال اتق الله مش عايز اشوفه في بيتهم بكرة الصبح خلاص. بيقول اتق الله بيقول اتق الله. والله حاجة غريبة جدا. ولا في النيابة كده انا عامل شريط بقول له اتق الله وكنا بيقول لي حد يقول له كده حد يقول له كده. قلت له انا قلت له ابن الكلب انا بقول له اتق الله ايه ايه يعني يعني ايه بيسب يعني هل يقول لك اتق الله ده يريد بك خيرا ده يريد بك شرا. شوف العقول التعسة شوف الناس الخربانة. ما قالها النبي يا ايها النبي اتق الله وقال هلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولذلك شوف عمر فما صح هذا محسن القول قال دعوه فوالله لا خير فيهم ان لم يقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها. هي دي الحسنى نقول له اتق الله ان يقول له اتق الله. هي دي الحسنى هي دي بقى وقول للناس حسنى هو هي دي الحسنى. سبحان الله انت عايز ايه مش زي ما بيفسرها اصحاب الطرابيش المطربشين. لا هي دي قول للناس حسنى سبحان الله العظيم. ولذلك لما يجي ابو موسى الاشعري حديث ده حديث في صحيح البخاري في المواريث ويفتي في مساله في المواريث ويذهب الى عبد الله بن مسعود وسوف يوافقني. فهي عبد الله بن مسعود يقول ما كان لي ان اوافقه في ضلال. فعايز يقول انت ضليت في كلامك وفي المساله دي. ده خرج عن وقولوا للناس حسنى ده خرج عن كده. والله ما خرج عن هذا والله ما خرج عن هذا. فايه هو القول اللين وايه هو وقولوا للناس حسنى؟ ايه هي الناس فهمها ازاي؟ انك تبقى منافق وضلالي توافق الضلالي على ضلاله ودهنه. لا ده لا احسن من ان تقول الحق تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تكف عن الباطل تحذر من النار تدعو الى تقوى الله. لا احسن من هذا. في احسن من كده؟ مفيش احسن من كده. لما بنقف على المنابر يقول لك عشان بنقول لهم حسنى اللي انت ما تعرفهاش يا افاك يا ضلال يا منافق يا ابن المنافق ما تعرفش انت الكلام ده ضليم. هم دول اللي مودينا احنا في داهيه لان هم اللي بيطلعونا ان احنا اولاد الادب وهم اللي حلوين. هم دول اللي مودينا في داهيه ما الافه فينا فينا. لا ومن هنا بقى بدا اهل العلم يفسرون وقولوا للناس حسنى. طبعا تحت حسنى دي كل قول طيب. فبدأ أهل العلم كل واحد يجيب إيه؟ حاجة. دي ما بتتعارضش مع بعضيها. لأن كله ده داخل فين؟ في القول الطيب، بس كل واحد فسر الشيء ببعضه. لما تجمع بقى الأبعاد دي كلها يكتمل لك الشيء كله. كله. فإيه الأبعاد دي؟ وده كلام قاله الحسن البصري، كلام قاله ابن عباس، كلام قاله غيره. كل واحد ذكر الحسن ببعضه. فماذا قال هؤلاء؟ والله لو عايز تعرف وتكمل يبقى ان شاء الله هتأتيني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. انا متعب ما عنديش استعداد اسمع اي كلام ولا اي سؤال مش واقفين يعني فعلا هل كان امين يا رب. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. الا اللهو والاعلام والمباريات. وصارت مساجدنا تتاثر في الصلوات والجمع والجماعات اذا كانت هناك مباريات. ان ابيتم الا هذا الفساد الذي غرسه اليهود وادخلوه في كل بيت وجعلوه في نفس كل مسلم حتى المتدينين الملتزمين. ان ابيتم الا هذا فسنة التبديل قائمة وسنة التغيير آتية. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم، لان الله لن يتخلى عن دينه. وان تخلت عنه الارض كلها ما لم يكن بالسنن الكونية كان بالسنن الخارقة. الا تنصروه فقد نصره الله. فان خذلنا اخواننا واطفالنا وبناتنا فماذا ننتظر؟ ما يقع مع اخواننا اليوم سيقع مع اطفالنا غدا، مع ابنائنا غدا، وما ذلك منا ببعيد. المطلوب مننا ان نرجع رجوعا جادا لا رجوعا لاعبا. اللي احنا بنعمله كله لعب ما له قيمة. انما الرجوع الحقيقي ان نعود الى الله، والنساء يعودن الى البيوت حتى يخرج الجيل المنشود الذي سيواجه اليهود. الايمان يا من توالي اليهود والنصارى، الايمان ايها الشاب الذي لا هم لك الا البنات والمخدرات، الايمان. فان اليهود عندما يقتلون لا يميزون بين ملتحن وحليق، ومصل وتارك، وملتزم وماكن. الايمان، الايمان ايتها الشابة، ايتها الشابة التي ادمنت التبرك والعلم والاختلاط وحب الخنا، صرنا اشبه باليهود. عندنا سعار جنسي. افيقوا ايها الشباب، ايها الشابات، ايها المسلمون، افيقوا قبل ان يطرق اليهود عليكم بابكم فهم يحلمون ليه.